بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم في برنامجكم مع الرعيل الأول. لازلنا وإياكم مع سيرة الصحابي الجليل أمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما. ضيف حلقات البرنامج كالمعتاد هو الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان، فنرحب بكم وبضيفي الكريم. حياك الله شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا شيخنا. لازلنا حتى الآن ونحن نتكلم عن سيرة هذا الصحابي الجليل معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما، هذه السيرة المليئة بالفوائد. من ضمن الفوائد التي نود أن نقف عندها فيما يتعلق شيخنا بصفات معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما، اشتهر معاوية بعدة صفات كثيرة، منها الحلم ومنها الدهاء ومنها العلم والفقه إلى غير ذلك، فلو ألقيت نظرة على هذا الموضوع. نعم حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من العدول كما نص على ذلك أهل العلم بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدول بالجملة. ومعاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه برزت عدالته من خلال صحبته للنبي عليه الصلاة والسلام، ومن خلال اختيار النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليكون كاتبه وليكون كاتبا للوحي، وأيضا لاختيار الخلفاء الراشدين الثلاثة لمعاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه في تولي الأعمال الهامة التي فيها منافع متعدية ومصالح للمسلمين. فهذا يدل على عدالته وعلى تقواه وعلى مخافته من الله جل وعلا. نعم. ومعاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه قبل إسلامه كان مشهورا بالسؤدد وبالعدالة وبالمروءة، فهو من بيت عز وشرف ومن بيت مرموق في مكة، وكان هذا البيت لا يمارس شيئا مما يخرم المروءة أو يسقط هيبة هذا البيت الذي يسود المجتمع القرشي، الذي في الحقيقة لا يرضى أبدا أن يقوده أو أن يسوده من يعاقر الخمرة أو من يزني أو من يمارس الكبائر. ولذلك عرف عن معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإن كانت المصادر شحيحة في ذكر شيء قبل إسلامه، لكن الواقع أنه لم يشتهر كما اشتهر غيره مثلا بالتهتك، واشتهر بالتمرد على قانون قريش وعلى الأخلاق التي كانت موجودة عند العرب. فلما أسلم ازداد يقينا ومحبة بهذا الدين، وأيضا تخلقا بالأخلاق الجميلة التي جاء بها ديننا وجاء بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك معاوية رضي الله عنه وأرضاه كل من ترجم له يذكر حقيقة جملة من الصفات وجملة من الأخلاق وجملة من الفضاء التي كان يتحلى بها، وأبرزها العلم وأبرزها الفقه في دين الله جل وعلا. ولذلك جاء في البخاري أن ابن عباس لقبه بالفقيه. نعم. وابن عباس من هو؟ ابن عباس هو حبر الأمة، حبر الأمة وترجمان القرآن، وهو الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ابن عباس هو المرجع لأكابر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فحينما يزكي ابن عباس معاوية بمثل هذه الكلمة، لا شك أنها تزكية عظيمة تصدر من عالم، بل من بحر، بل من محيط في العلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. فلقبه بالفقيه. ومعاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان دقيقا في مسائل العلم، وكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يحرص على أن يصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه ذكر حينما رؤيت صلاته بأنها شبيهة بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام. ومعاوية رضي الله عنه وأرضاه روى جملة من الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وروى عن أخته أم حبيبة، وروى عن أبي بكر، وروى عن عمر، وروى عن عثمان، وروى عن ابن عباس، وروى عن كثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه طريقة الصحابة، أن المتأخر في المتقدم. نعم، المتأخر في الإسلام يأخذ عن المتقدم، والأكابر يأخذون عن الأصاغر، والأصاغر عن الأكابر، وهي عملية استقرائية. لو تتبعتها تجد بأن الجو الصحابي كان جوا إيمانيا، جوا روحانيا، جوا علميا، كان العلم حاضرا في نفس كل واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك من أشهر الأحاديث التي رواها معاوية رضي الله عنه وأرضاه عن النبي عليه الصلاة والسلام وهي تمثل في الحقيقة قواعد هامة في الدين، حديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. صحيح. وأيضا هو أحد رواة حديث وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. وأيضا له أحاديث كثيرة أخذها عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وله أحاديث رواها عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك كان له يعني مناظرات في العلم، وكان له محاورات. تلك القصة المشهورة التي حينما طاف البيت وكان بجواره ابن عباس استلم الأركان الأربعة من البيت، فقال له ابن عباس: لماذا تستلم الأركان الأربعة من البيت؟ فقال معاوية، وانظر إلى فقهه، قال: ليس شيء من البيت مهجور. فانظر إلى استنباطه الجميل، قال: ليس شيء من البيت مهجور. فرد عليه ابن عباس بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستلم إلا الركن اليماني والركن الأسود الذي فيه الحجر الأسود، ويسمى الركن الشامي والركن العراقي. صحيح. فرجع معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما أوقفه ابن عباس على طبيعة وطريقة استلام النبي عليه الصلاة والسلام للبيت، وأنه ما استلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني، فرجع إلى قوله. وهذا يدل على يعني فقهه واستنباطه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأيضا في الوقت نفسه يدل على وقوفه على النص ورجوعه إلى الحق. صحيح. وعدم تعاليه على النصوص الشرعية. وإذا تأملت في مجالس معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه تجد بأن مجلسه يشتمل على أكابر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى الفقهاء، وعلى المحدثين، وعلى المفسرين، وعلى الأدباء والشعراء. فكانت حاشيته حاشية طيبة تنم عن سلامة صدره وعن عمق علمه وعن حاجته، وأيضا يدل على رغبته في أن تكون مجالسه مجالس إيمانية. نعم. مجالس علمية فيها مناظرات ومحاورات، وفيها اقتطاف لأطايب الكلام كما يقتطف أطايب الثمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا شأن من أشرب محبة العلم ومحبة السنة، دائما تجده يتلمس هذه الأمور ويتحسسها، وأيضا تجده دائما يهتم بها وبأهلها. شيخنا، على ذكر يعني حرص معاوية رضي الله عنه على إقامة السنة، أيضا يعني في قصة الشغار، حديث الشغار معروف، الشغار أن يزوج رجلا بنته لرجل مثلا، في المقابل أن يزوجه بنته وليس بينهما مهر. نعم. حدث هذا في عهد معاوية رضي الله عنه أثناء خلافته رضي الله عنه، أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته للعباس. فلما علم معاوية رضي الله عنه بذلك نهاهم عن هذا الأمر وفرق بينهم، وأخبرهم أن هذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي. صحيح. صلى الله عليه وسلم. صحيح. شيخنا، الفقه معاوية رضي الله عنه لم يتوقف عند ذلك، بل هناك يعني مسائل أخرى ظهر فيها نبوغ معاوية رضي الله عنه، وأيضا فقهه ومعرفته بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والوقوف عند حدود الله. نعم، صحيح. ولذلك نحن ذكرنا قبل قليل حينما أوتر معاوية رضي الله تعالى عنه بعد العشاء بركعة واحدة. نعم. يقول ابن أبي مليكة حينما أوتر معاوية وعنده مولا لابن عباس، أوتر بعد العشاء بركعة واحدة، فذهب هذا الغلام إلى ابن عباس وذكر له بأن معاوية أوتر بركعة، كأنه منكر على ذلك. نعم. فقال له ابن عباس: دعه، فإنه قد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ قال: أصاب، يقول ابن عباس أصاب، إنه فقيه. وهذه كلها عند البخاري. من فقه رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان ينهى عن الصلاة بعد العصر، يعني الصلاة المطلقة، صلاة النفل المطلق. صحيح. ولذلك يقول: إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها، ولقد نهى عنهما، يعني الركعتين بعد صلاة العصر، ركعتين بعد صلاة العصر. وأيضا كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يفتي بتحريم الشغار، وكما مر معنا قبل قليل. وأيضا من فقه رضي الله تعالى عنه وارضاه أنه كان فيما يتعلق بقضية مد البر، ففي حديث أبي سعيد الخدري. نعم. رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب، هو يتحدث عن زكاة الفطر. فلما جاء معاوية وجاءت السمراء، يعني البر أو الذي القمح. الذي يدل على يعني الفتوحات وعلى الغنى الذي أصاب نعم المسلمين، قال: وجاءت السمراء قال: أرى مدا من هذا يعدل مدين، وهذا عند البخاري. ولذلك النووي رحمة الله عليه لما وقف عند هذا الحديث قال تمسك بقول معاوية من قال بالمدين من الحنطة، وفيه نظر، قال لأنه فعل الصحابي قد خالفه فيه أبو سعيد وغيره من الصحابة ممن هو أطول صحبة منه وأعلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم. وهو ذكر بأن معاوية صرح بأنه رأي رأه، لكن هذا يشير إلى فقه معاوية نعم رضي الله تعالى عنه والله أنه اجتهاد منه، وهذه ليست لمعاوية فقط بل هناك بين الصحابة من هذه المسائل الشيء الكثير، فكان أحدهم يجتهد ولم يبلغ النص ثم يأتي صحابي آخر فيذكر وينقل حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام فيرجع الصحابي الأول. لكن نحن نشير إلى أن معاوية لديه باع طويل في الفقه وفي الاجتهاد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. شيخنا أيضا فيما يتعلق بتحريم القيام من الناس عند الدخول أيضا نعم. كان معاوية رضي الله عنه يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا في ذلك. صحيح، هو معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه دخل مرة فقام له الناس فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. الله أكبر. وانظر إلى إنصافه، إنصاف هذا الرجل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فالنفس البشرية مجبولة على محبة قيام الآخرين لها، ولكن هذا جعل معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه لا يرضاه لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه، فهو يعني شديد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا وما منعه تواضعه أيضا. نعم نعم، وما منعه الملك وما منعه أبهة الخلافة أن يقول الحق، ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ينطقون بالحق ولا يكتمون شيئا سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من فقه رضي الله عنه ما ذكرناه من أنه كان لا يمر بركن من أركان الكعبة إلا واستلمه، وكان معه ابن عباس فقال له ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني، وجاء يعني هذا الحديث الصحيحين في زيادة أن ابن عباس تلا عليه قول الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فقال معاوية صدقت وامتثل لما رواه ابن عباس. أيضا معاوية من شدة حرصه على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسأل عن الأشياء التي تخفى عليه، فلما دخل مكة ودخل المسجد سأل ابن عمر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة، فقال اجعل بينك وبين الجدار ذراعا أو ذراعين ثم صلي. أيضا من فقه رضي الله تعالى عنه وأرضاه ومن حرصه على تعليم الناس ما ذكره أبو أمامة ابن سهل ابن حنيف قال سمعت معاوية ابن أبي سفيان وهو جالس على المنبر أذن المؤذن قال الله أكبر الله أكبر، قال معاوية الله أكبر الله أكبر، قال أشهد أن لا إله إلا الله فقال معاوية وأنا، فقال أشهد أن محمد رسول الله فقال معاوية وأنا، فلما أنقض التأذين قال يا أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول ما سمعتم مني من مقالتي. هذا عند البخاري. أيضا عفوا شيخنا هو يقصد من مقالتي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد نفس الألفاظ التي كان يذكرها المؤذن. نعم هو يقول أنا وأنا وأنا. نعم. نعم هو يشير إلى يعني جواز الاختصار شيء نقله عن النبي عليه الصلاة صحيح. والسلام. وبالمناسبة معاوية رضي الله تعالى عنه أرضاه نعم. أخذه اللحم في حياته وسمنة، ولذلك جلس على المنبر حينما يرقى أعواد المنبر ليخطب كان يجلس على المنبر ولا يستطيع القيام ويستأذن الناس في ذلك، وهذا من فقه رضي الله تعالى عنه أرضاه، وهي قاعدة شرعية أنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة، فهو استأذن الناس وبين بأنه لا يستطيع القيام، فلم يعرف عن أحد أنه أنكر عليه مع توفر دواعي الإنكار بوجود الصحابة وجود صحيح. العلماء فأقروه على ذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. شيخنا يعني هذا يعني شيء جميل، هذا يدلنا على أن معاوية رضي الله عنه كان يشارك الصحابة رضي الله عنه في الفقه، وكان له أيضا اليد الطولة في هذا الأمر، وكان يخطب الناس وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خير يفقهه في الدين. نعم. فحرصه رضي الله تعالى عنه وأرضاه على التفقه في الدين أمر مشتهر، وأكبر الدليل على ذلك تقريبه لفقهاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كابن عباس، كان يجلسه على السرير، ولذلك يعني يقول عبد الله بن الحارث يقول دخلت مع ابن عباس على معاوية فأجلسه على السرير وهذا يدلنا سرير الملك وهذا يدلنا على احترام معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه لفقهاء الصحابة ولآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك طبعا جملة من المسائل الفقهية التي كان له اختيار فيها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. مثل ماذا؟ مثلا ما ذكرنا بأنه كان يختار بأن الوتر ركع، وهذا صحيح. صحيح. كذلك كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يرى بأنه يجزئ إخراج نصف ساعة من البر في زكاة الفطر. كان أيضا يجوز بيع وشراء دور مكة، وهذه مسألة خلافية حتى بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. كان أيضا له اختيارات في ما يسمى بمسائل العلاقات الأسرية فيما يتعلق بين الزوجين، مثل قضية كان يرى التفريق بين الزوجين بسبب العنة من دون ضرب وقت أو زمن للاختبار. كذلك كان يرى وقوع طلاق السكران، وهي مسألة أيضا مسائل خلافية مشهورة بين الفقهاء. نعم، وهي مسألة معروفة، فيرى بأن السكران إذا طلق فإن طلاقه يقع. أيضا من فقه رضي الله تعالى عنه وأرضاه بأنه كان يرى عدم قتل المسلم بالكافر قصاصا، وهذا فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقتل مسلم بكافر. كذلك من فقه رضي الله تعالى عنه وأرضاه استحباب تطيب البدل لمن أراد الإحرام، لأن من الصحابة من منع ذلك، وهذا هو الصواب، يعني يجوز تطيب البدن لمن أراد الإحرام، لما ثبت في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بأن طيبت النبي صلى الله عليه وسلم قبل إحرامه ولحله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يعني له حقيقة جملة من المسائل لو تتبعناها لا حصلنا شيئا كثيرا، ولذلك اجتهد كثير من طلبة العلم في جمع فقه معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والمقصود بأن معاوية من فقهاء الصحابة، وتوليه للخلافة وللملك لم يمنع أيضا من ذلك. نعم، هو في الحقيقة أبرز هذا الفقه على وجه الخصوص، خاصة وأن له مشاركات في الأحكام القضائية، وكان كثير من يعني القضاة من أكابر القضاة كانوا يقولون لم نرى أقضى من معاوية ولا أفقه من معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حتى شيخنا ابن عباس رضي الله عنهما كان يرى كما تذكر دائما هذه المكانة لمعاوية رضي الله عنه. يعني في ذات مرة ذكر له أحد التابعين حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان عليه الصلاة والسلام يقص شعره بمشقص. صحيح. وذكر أن راوي هذا الحديث هو معاوية، كأنه يقول ابن عباس أنه لم يأتي الحديث إلا من رواية معاوية، فقال ابن عباس رضي الله عنهما لم يكن معاوية متهما صحيح. في روايته لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو من هو في العلم وفي الفقه وفي التفسير، كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يثني على معاوية، وهذا ثابت بأسانيد صحيحة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار. ومثل يعني قامة ابن عباس في العلم حينما يثني على شخص، لا شك أنه يعني أمر غاية في الأهمية، خاصة حينما تصدر التزكية من شخص متخصص. فيعني مثلا لو يعني جئنا إلى الأطباء مثلا وهناك خبير من الخبراء أو بروفيسور طب مثلا في الطب، نعم، فأثنى على طبيب بتخصصه، لا شك أن هذه التزكية ستؤخذ مباشرة. نعم. وحينما يأتي فقيه أو عالم مثلا فيثني على شخص آخر بالفقه والعلم أو يوصي بعلمه وفقه، فهذا لا شك أنه يعني حتى لا تحتاج إلى قرائن أو إلى دلائل، فيكفي شهادة مثل ابن عباس لمعاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه بالفقه وبالعلم وبالاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. كان يقول بأنه لا يتهم أبدا في النقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. شيخنا أيضا يعني مما ورد في سيرة معاوية رضي الله عنه أنه كان حريصا كل الحرص على تعليم رعيته ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وإلزامهم بذلك. يعني له خطبة رائعة يخطب بها الناس يوجههم إلى الطريق الصحيح أو الثابت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح بأن معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان كما ذكرنا يخطب الناس، وكان يكثر من دعوتهم إلى التفقه في دين الله ويري في ذلك الأحاديث، وله خطبة جمعة مشهورة، منها يقول أيها الناس اعقلوا قولي فلن تجدوا أعلم بأمور الدنيا والآخرة مني، أقيموا وجوهكم وصفوفكم في الصلاة فلا تقيمن وجوهكم وصفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، خذوا على أيدي سفهائكم أو لا يسلطنهم الله عليكم فلا يسومونكم سوء العذاب، تصدقوا لا يقولن الرجل إني مقل، فإن نعم. صدقة المقل أفضل من صدقة الغني، إياكم وقذف المحصنات. وأن يقول الرجل سمعت وبلغني أنه لو قذف أحدكم امرأة على عهد نوح لسئل عنها يوم القيامة. الله أكبر. وهذه يعني إحدى خطبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإلا خطبه وأقواله ومسائله وأحكامه كثيرة جدا، وهي مذكورة حقيقة في كتب التاريخ وفي كتب السيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. شيخنا، هذه الخطبة الموجزة الجميلة تقريبا كلها عليها أدلة يعني من الكتاب والسنة على ما ذكره معاوية رضي الله عنه. شيخنا، فيما يتعلق بسيرة هذا الصحابي الجليل معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما، لنا إن شاء الله تعالى لقاء معك آخر. إخواني المستمعين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.